شبكة المشكات الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. نواصل دراسة كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وعودا على بدء والعود أحمد، كنا قد تحدثنا في آخر منزلة من المنازل عن التمكن، ومنزلتنا في هذه الأمسية عن المكاشفة، وبعد المكاشفة المشاهدة. وقد استدل الهروي على المكاشفة بقول الله جل وعلا: فأوحى إلى عبده ما أوحى. يقول ابن القيم: ووجه استدلال الهروي بالآية أن الله كشف لعبده ولرسوله محمد عليه الصلاة والسلام ما لم يكشفه لغيره، وأطلعه على أمور لم يطلعها على أحد غيره، فحصل لقلبه عليه الصلاة والسلام من انكشاف الحقائق وانجلاء الأمور التي لا تخطر على بال، إنما هي من خصائصه صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قوله: فأوحى. والإيحاء الإعلام السريع على وجه الدقة والخفاء، الإعلام السريع على وجه الدقة والخفاء، يعني قد يكون سلم جالس مع أصحابه فيوحى إليه. الصحابة لا يسمعون شيء، قد يرون تصبب العرق في ليلة شاتية شديدة فيعلمون أن الوحي يتنزل عليه. ومن ذلك قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى. فالوحي إعلام وإبلاغ سريع على وجه الدقة والخفاء. ومن ذلك قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فوحي الله للنحل إنما إلهام خفي سريع يرشد النحل على التصرف الصحيح في ذلك الموقف. وهذا يدل على أن الوحي قد يطلق ولا يراد به الدين المحكم والشرائع المنزلة من الله عز وجل، فإن أم موسى لم تكن نبية، ولكن وقع في قلبها مباغتة ومهاجمة أن تتصرف تصرفا معينا، فتصرف ذلك التصرف بنوع دفع من الله لها، وهذا هو الوحي. وبالتالي العرب تطلق على الوحى الشيء السريع، تطلق عليه الوحى. طيب، قوله جل وعلا: فأوحى إلى عبده ما أوحى، أبهم ما أوحى، وهو عند أهل اللغة يسمى بإبهام التعظيم، يعني قد يقع الإبهام للتعظيم، كقول الله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم، شيء عظيم. فأوحى إلى عبده ما أوحى، كان شيئا عظيما. ولذلك المكاشفة هي من الكشف، وهو العلامة ابن القيم يقول: المكاشفة عند أهل البدع للأسف الشديد يطلقونها ويريدون بها رؤية الذات العلية عيانا، وهذا باطل، لم يقع في الدنيا حتى لكليم الله موسى. وبل هل وقع هذا للنبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا؟ يعني هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه عيانا؟ هل الرسول شاف ربنا بعينه حتى ليلة المعراج؟ هل رأى الذي عليه السلف، وهو ما حكاه عثمان ابن سعيد الدارمي، إجماع الصحابة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج؟ وذلك لأنه مقطوع به، قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهذا في الدنيا، أما في الآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا سبحانه وتعالى. هذا مستقر في عقيدتنا وهي عقيدة السلف الصالح. طيب، المكاشفة الصحيحة، المراد هنا المكاشفة الباطلة بالعين، وهذا لا يقع، لأنه لم يقع لمن؟ لكليم الله، فكيف يقع لغيره؟ واحد يقول لك أنا شفت ربنا، وفي ناس بيقولوا كده، والله مركض ما ولا بيستحي، يعني أجيب كذبة شنو كبيرة يعني، كويس؟ لو قال أنا شفت خليل إبراهيم لقاني في مبدأ ممكن نصدقه، لكن تجيب كذبة يعني حتى يقول لك طلع لربنا وتكلم معه وهدده. والله في بعض الكتب كطبقات الشعراني، الشعراني ده عالم قدر الباكر عند الناس، عبد الوهاب الشعراني عنده كتاب اسمه الطبقات، هو هنا في السودان واحد ألف طبقات وضيف الله، يقول لك لقي الله وعرج إليه وتكلم مع الله وقال لي الله والله قال له وكده، ده كفر، وهذا ضلال مبين. فبالتالي لا يحق لأحد أن يقول مثل هذا الكلام، هذا إلحاد يا أخي، هذه زندقة. أما المكاشفة الصحيحة المرادة هنا علم أو علوم يحدثها ويلقيها المولى عز وجل في قلب العبد ويطلعه بها بهذه العلوم على أمور تخفى على غيره، ده اسمه شنو؟ دي المكاشفة شنو؟ الصحيحة. أما المكاشفة بتاعت العين دي قلنا مالها؟ باطلة، الزول ييأس منها تماما، ما في زول يقول، وزي ما قلت لك والله في ناس بيقولوا الكلام ده، قال في ولي من الأولياء كان ما فيش وعنده خادم قاعد له في البيت بتخدمه، قام جلي قاها ماتت من كراماته، قال صعد السماء طوالي ولاقى ملك الموت شال الأرواح في قفة كبيرة موداه لالله، وقفوا قال له اسمع انت المرضي شاورتني؟ قال لي ما شاورت، قال له ترجع روح حسه، قال ملك الموت أبا، قال قشط وقف القفة شتتت، أي زول في الدنيا مات اليوم ذيك حية الأرواح رجعت ثاني، قال ملك الموت مشى لالله، الله قال له في شنو؟ قال لي يا أخي عبدك فلان ساكن في الجزيرة في السودان هنا لا قاني، قال لي كده، قال لي يا أخي ما كان ترجع له يا أخي، مدخل نفسك في مشاكل معه ليه؟ والله الكلام ده في كتاب مؤلف واحد لو قلت لكم اسمه تقوموا جارين، من المشهورين جدا في السودان، من اللي بيقول لكم من العلماء، أصله ما ممكن، ده كلام باطل، والروح دي بعد ما ربنا يشيلها وملك الموت يشيلها هو ذاته روح الله يشيله، ما في واحد تاني بيقدر يتدخل في شغل ربنا. انتوا تضحكوا طبعا مستغربين صح، لكن زول ده كتب الكلام ده، والكتاب ده موجود في السوق ده، تمشي البسطة تلقى مفروش، تمشي الخرطوم ده هنا تلقى الكتاب ده حتى موجود مباح وموزع وبكميات كبيرة جدا. رجل كويس قال لي رجع الروح دي، انت ما شاورتني انا ما راضي، شفت كيف؟ قال يبغسلوا فيها هناك صحة طوالي، هو طلع السماء ويبغسلوا فيها صحة فتحت عينه. ايه هذا الكلام ده؟ والله يا اخواننا انا ما مستغرب في الكلام المكتوب ده، انا مستغرب في الناس اللي بيقتنعوا به، يعني حتى انا حكيته بس الناس كلها قاعده تضحك، ده كلام باطل لا يكون ابدا. اما المكاشفه الصحيحه علوم يحدثها الله عز وجل ويلقيها في قلب العبد ويطلعه على امور تخفى على غيره. طيب، قال الهروي عرف المكاشفه، قال مهادات السر بين متباطنين، يريد انه لما تحصل محبه بين اثنين وتصل المحبة ده في البشر بين اثنين وتصل درجة عالية، فإنك بالتصافي تطلع صاحبك وتكشف له باطنك وأسرارك. بس كده قال مهاداة السر بين شنو؟ باطنين. وقوله مهاداة السر أي تردد السر على وجه الألطاف والمودة، يعني أنت صاحبك الشديد بيكون عارف أي حاجة عنك، حتى في البيت بيكون عارف عنك حاجات وأنت تكشف له هذه الأمور، فهذا معناه. طيب، معناها يسري سر كل واحد منهما للآخر. طيب، فقال ولله المثل الأعلى إذا بلغ العبد في مقام المعرفة حدا كأنه يطالع ما اتصف الرب سبحانه وتعالى به من صفاته، الكمال ونعوت الجلال. أحس العبد بقربه من ربه، ليس قرب المحسوس من المحسوس، ليس قرب المحسوس من شنو؟ من المحسوس. فإن قرب الله لعباده يعني لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى شنو؟ حتى أحبه. فإن العبد يتقرب إلى الله ويصير قريبا من الله. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، فلله عز وجل قرب. قال حتى يشاهد رفع حجاب الحس والطبعي. قام ابن القيم جاب هنا كلام لطيف جدا، الكلام الذي ذكره ابن القيم كلام تربوي رفيع جدا. يقول رحمه الله طيب، قال أعظم حجاب بين العبد وبين ربه سبحانه حجاب النفس. فالمكاشفة أن يوفقك الله لأن ترفع حجاب نفسك، فإذا أزلت عقبة نفسك بينك وبين الله عندها وقعت لك المكاشفة التي سوف نعرفها بعد قليل. بيحصل شنو؟ قال أفضل القلب والروح إلى الله بغير حجاب. أفضل شنو؟ ما القلب والروح وبينه وبين ربنا شنو؟ النفس. إذا رفعت النفس بيحصل شنو؟ أه؟ بتحصل مكاشفة، والمكاشفة هو إفضاء القلب والروح إلى الله، فيصير يعبد الله كأنه يراه. ده معنى شنو؟ معنى كلام ابن القيم. لذلك يقول ارتفاع حجاب النفس وانقشاع ضبابها ودخانها وذهاب غيومها وسحبها هو الذي يجعل العبد قريبا من الله. يعني كيف تكون قريبا من الله؟ بمحاربة نفسك، تحارب شنو؟ نفسك وميولها. طيب ابن القيم يقول شنو؟ يقول يا اخواننا عنده قاعدة في المدارس مستقرة عند ابن القيم، فرق بين علمك بالشيء وبين اتصافك بالمعلوم. مثلا فرق بين معرفتك للخشية وبين استشعارك وأن تعيش الخشية. في زول عارف الخشية، لو قلت له عارف الخشية يجيب لك الخشية والآيات والأحاديث اللي فيها ويوصف لك. التقوى يجيب لك التقوى وتعريفات السلف الصالح والصحابة والعلماء والمفسرين عن التقوى. ده علم التقوى. وفي زول مارس وعاش التقوى. فرق ولا ما فرق؟ أخوانا فرق ولا ما فرق؟ ففرق بين تعلق العلم بالشيء وبين اتصافك بهذا الشيء. ده اتفقنا عليه ولا ما اتفقنا عليه؟ يعني أنت تسمع الآن المكاشفة، ليس بالضروري أن تعيش المكاشفة إلا أن توفق لذلك. ممكن أشرح لك وما أقدر أعيشها، شرح أقدر أشرح لك. هذا فرق، يعني فرق بين المعلوم في الذهن وبين الممارس في النفس. كثير من الناس بيعرفوا الخير، يعرف بر الوالدين ويعرف صلة الرحم ويعرف الإحسان ويعرف مكارم الأخلاق ويعرف كده، لكن ما يقدر يعمل أي حاجة. وممكن يدرسك وينضم لك نظم، يوضح لك الأمور ويكشف لك ويجيها الجهة شديدة، صح ولا ما صح؟ لكن الحبة دي شنو؟ أه؟ ما يسويها. ينضم ويوريك ويكب لك أدلة ويريد لك نصوص، تقول له حدثني عن حسن الخلق، يجيب لك الآيات والأحاديث مخرجة وأقوال السلف الصالح، لكن أخلاق ما عنده. ده في ولا ما في؟ في ولا ما في؟ بينضم ما بيقصر. النظم ده بوصله لك حده، شفت كيف؟ طيب ده شيء. فيقام الهروي قال شنو؟ قال هو على ثلاث درجات. ولأول مرة في مدارج السالكين يذكر الهروي الدرجة الأولى والثانية معها طوالي. قال هو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى مكاشفة تدل على التحقيق الصحيح، وهي لا تكون مستدامة، فإذا كانت حينا دون حين ولم يعارضها تفرق. للدرجة الأولى، غير أن الغين ربما شاب مقامه على أنه بلغ مبلغا لا يلفته قاطع ولا يلويه سبب ولا يقطعه حظ، وهي درجة القاصد. للدرجة الثانية، فإذا استدامت فهي الدرجة الثانية. طيب المكاشفة هنا طيب أمور. أول حاجة شوف ده فصل مهم جدا ذكره ابن القيم، قال مكاشفة تدل على التحقيق شنو الصحيح. طيب يا اخواننا كده بالراحة كده، ما الذي يعوق المكاشفة؟ الحجب. شنو الحجب؟ مكاشفات العين للأشياء، يعني انت عشان تشوف داير شنو؟ داير قوة في شنو؟ في البصر، يكون انت بتشوف. في زول مفتح عيوني دي مفتح لكن يشوف، يعني الأعمى ده عايز لأي زول أعمى بتلقى مغمض أه؟ ممكن يكون شنو؟ مفتح عيونه لكن شنو؟ ما بشوف. ليه؟ لفقده قوة البصر والإدراك. طيب ممكن يكون بيشوف لكن في حاجة تمنع الشوف، الظلمة، حتى الكهرباء كان قطعت انت بيشوف صح؟ بيشوف الظلمة انت؟ أه؟ تكديسة ولا شنو؟ بيشوف الظلمة؟ ما بيشوف الظلمة، شوف الظلمة كيف؟ ما في شوف الظلمة كويس؟ البعيد ده من الأسباب اللي خلاص ما يشوف. أنا بشوفه عيني تمام لكن عندي حد بعد ذاك ما بشوف. الجدر الحيطة دي وراها في شنو؟ كده عينه كلكم، كلكم عينه ورا الحيطة دي في شنو؟ بيبرر شايفين حاجة؟ بيجاي شايفين حاجة؟ أه؟ عين ورا الحيطة بهناك شايفين حاجة؟ ما بشوف. إذن ما يحصل ده كلام ابن القيم والله كلام رفيع، ما يحصل للعين من المشاهدات يحصل للقلب من المكاشفات. اخواننا تاني، ما يحصل لشنو؟ للعين من شنو؟ من المشاهدات يحصل للقلب من شنو؟ الذي يمنع القلب من المكاشفات شنو؟ اما عدم صحة القلب أو وجود جدر وحجب أو وجود ظلمة أو بعد الشيء الذي القلب يكاشفه. طبعا ابن القيم عنده فهم عالي جدا، عنده من أجل أنواع مكاشفات القلب مكاشفات القلب لمعاني الأسماء والصفات. ده أجل حاجة إنه قلبك ده يشوف صفة الرحمة والقوة والرزق فتتولد معاني العبودية من التوكل واليقين والأنس والثقة وقوة العبادة، ما يحصل للقلب من المكاشفات. لكن بعض القلوب لا تحصل لها هذه المكاشفات، لماذا؟ للأسباب التي تمنع العين من شنو؟ من المشاهدات. طيب اتفقنا اللي يمنع العين شنو؟ ضعف الباطرة أول حاجة، عينه مفتحة لكن ما بيشوف، ما بشوف نهاية والله ما شاء الله، ترجع عينه مفتحة لأنه هذول بيجي يسلم شنو عليه، هو ما بسلم لحد ما يقول لك الزول يعني كفيف أو كده أو ضرير، بتقوم تقول له يا أخانا فلان يقوم يسلم عليك وانت تخط إيدك في إيده. في زول بشوف لكن لما يكون في حاجة غليظة ما بشوف، حيطة باب لكن لو في قزاز ممكن شنو ممكن تشوف. برضو القلب عنده الحاجات دي. قال ابن القيم قال حجب القلب عن المكاشفات 10 وذكرها، وده يعتبر من أفيد الأشياء الموجودة في مدارج السالكين على الإطلاق. حجب سماها الحجب شنو؟ 10 اسمها الحجب شنو؟ 10 الحجاب الأول حجاب التعطيل، كل من نفى حقائق الأسماء والصفات وهذا يعتبر من أغلظها لا يتهيأ لصاحبه هذا لصاحب هذا الحجاب أن يعرف الله ولن يصل إليه، ولن يصل شنو إليه. لا بد شوف روح الدين التوحيد وروح التوحيد الأسماء والصفات، على قدر غوصك في معاني وحقائق الأسماء والصفات وإدراكك لها وإيمانك بها وإثباتك لها والوقوف على حقائقها وأن تعيش آثارها وأن تعمل بمقتضاها وأن تتعبد ربك بها وأن تنزلها قلبك وأن تتمكن من قلبك. فإن الأسماء والصفات مع أنها متباينة في المعاني لكنها تدل على ذات واحدة. فالرحيم هو الجبار. الرحيم هو شنو؟ الجبار. إيه تعمل شنو؟ تجمع في قلبك بين الغوص والإدراك لرحمته وكذلك الإدراك من شنو؟ من جبروته وقهره. فتتولد عندك في آن واحد عبوديات، عبودية الحب والرجاء وعبودية الخوف منه سبحانه وتعالى في آن واحد. عشان كده دائما ربنا بيقول كده: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب. شنو بس؟ فبالتالي تفاعلات الأسماء والصفات مع التباين تدل إلى عبودية. لماذا؟ لأن تباين معاني الأسماء والصفات يدل على ذات شنو؟ واحدة. الرحيم، الغفور، الودود، كويس، الجبار، كويس، العظيم، المنتقم، كلها تدل على من؟ على الله سبحانه وتعالى. طيب، ابن القيم أصلا مصنف الحجب ابتداء إلى أقسام. القسم الأول من الحجاب اسمه الغين. اسمه شنو؟ شنو؟ الغين. والثاني الغيم. والثالث الران. الغين أرقها. الغين ما هو حتى في المدارج هنا قال شنو؟ قال: ولم يعارضها تفرق غير أن الغين ربما شاب مقامه. الغين ده شنو؟ الغين حجاب رقيق يطرأ للأنبياء فقط. يقول عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي. إنه لشنو؟ ليغان بالغين وآخر النون. وإنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله أكثر من 70 مرة. الغين بالنسبة لرسول الله شنو؟ ما معصية، ما عنده معصية. غينه تركه الذكر في أثناء نومه أو كلامه مع الناس. ده بيعتبره شنو؟ بيعتبر حجاب. إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله أكثر من 70 مرة. الغيم يكون للمؤمنين تقيل زي الغيم ده، لكن ممكن شنو؟ ينقشع. أما الران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال ابن عباس: ذنب بعد ذنب يغطي القلب حتى يموت فيستلذ صاحبه عندئذ بالمعاصي. شوف، ما في مؤمن بيتلذذ بمعصية. المؤمن بيعمل المعصية وبيتألم، لكن في ذول بيصل درجة يعمل المعصية ويكون شنو؟ مبسوط ويكلم الناس يقولون أنا سويت وأنا سويت وأنا بسوي، يحكي للناس. ده ماله شنو؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الحجاب ده الأخير ده على درجات. أغلظه حجاب أهل شنو؟ التعطيل. النوع الثاني من الحجاب حجاب الشرك. الشرك خلاصته شنو؟ ابن القيم ذو الفاهم قال: الشرك التعلق بغير الله. ده الشرك، أن تتعلق بغير الله. أي شيء تتعلق به أنت بتكون أشركته. طيب، الحجاب الثالث حجاب البدع القولية كحجاب أهل الأهواء والمقالات الفاسدة على اختلافها. المعتزلة، الجهمية من أشدهم، كويس، المعتزلة، الخوارج، المرجئة، كويس، دي المقالاتهم شنو؟ القدرية. القدرية يقول لك ربنا لا يقدر أبدا. شوف المقالة دي: وإن الأمر عنده أنف. يعني ربنا لما العباد يعملوا حاجة بتفاجأ بيها وما بكون يعلم قبل وقوعها. عشان كده ابن عمر قال شنو؟ قال: أخبر كل قدري أن ابن عمر منه بريء وهو مني بريء، فإن النبي أخبرنا عنهم أنهم مجوس هذه الأمة، لأن مقالة ما لا شنيعة. والمقالات دخلوا الناس باسم الدين، والمعتزلة عندهم مقالات كثيرة جدا، فلسفة وإدخال العقل في الدين ونفي الصفات وهكذا. طيب الحجاب الرابع حجاب البدع العملية كحجاب أهل السلوك والمبتدعة في طريقهم وعباداتهم. زول يريد أن يعبد الله، هو قصد يعبد الله، فيعبد الله على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حوليات في الدين ما في، والله أكلمك في الدين ما في حوليات، ما من الإسلام وليس من شرع الإسلام في شيء. ويجمعوا ويذكروا بطريقة معينة، هذا كله في الدين ما في. ما أنت عندك ميزان خلي تجري الميزان ده، الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة عملوا ولا ما عملوا؟ كلام محدد، قل لي عملوا تكون تبركت من البدعة. ما عملوا، والله ما عملوا، لكن ناس السودان بيحبوا الطرب. رواهم ندى يقول لك والله ناس السودان بيحبوا شنو؟ الشدة من الدين ولا ما من الدين؟ في الكتاب والسنة فيه ما في، خطونا لي كلام واضح. فبالتالي أقول أهل البدع العملية دي الأخف من أهل البدع القولية الذين هم أصحاب الأقوال والأهواء والآراء الفاسدة والمقالات المنحرفة. والله في ناس عندهم مقالات، ما هو الزول بيتعمق يتعمق بعد ذلك يجيب مقالات كالخوارج كالمرجئة ككذا ككذا ككذا. طيب لكن ده أقول لكم حاجة أخوانا، يغلط بعض الناس في موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع. شوف إخواننا في قاعدة أساسية، أهل السنة والجماعة كما قال ابن تيمية لا يتكلمون في أهل البدع إلا بعلم وعدل. علم زول من أهل البدع، هو من أهل البدع، مش ده معناه أنت تقول أشياء هو ما قالها، تقول بما شنو تورد شنو أقواله ولا تحرفها. في ناس لما نسمع فلان من أهل البدع ينصي له أي حاجة حتى لو حاجة ما قالها، يا أخي لا يجوز. وبعدل لا بد من العدل معه والإنصاف، تنصف زول من أهل البدع. بالمناسبة أهل البدع تبقى لهم أخوة الإسلام لأنهم لم يكفروا، تبقى لهم أخوة شنو؟ أخوة الإسلام. ومن أراد أن يصحح أهل البدع فلينتقد مسالكهم ومناهجهم وليبينها، لكن بدافع الشفقة والحرص على هدايتهم. نحن الآن في ناس عندهم نهج في الدعوة كويس، شوف الزول يقول لك أنا هعمل محاضرة في أهل البدع، كويس ولا ما كويس؟ أه؟ يقول لك أشوط لك شوط شديد كورة، هي أخي يا أخي أشوط لي، يقول لك أشوط وأطفر يا أخي، يعني ينبغي ألا تشفي غليلك منهم. الغرض من الكلام في أهل البدع شنو؟ أه؟ نصيحتهم وهدايتهم وتقويمهم ثم التحذير من مسلكهم، ده الشيء الأساسي. الآن في عبارة اسمها عبارة شنو؟ أتشوت، يقول لك شات كويس وشات لك شوت شات شات شات أه؟ وسخاهم كويس، وتاني برضو في واحد يقول لك شنو أه؟ يعني عبارات زي دي يا أخوان هذا لا يليق، شفت كيف؟ فبالتالي أقول وإن شاء الله نقيم محاضرة كاملة عن موقف أهل السنة والجماعة من المخالف والمبتدع، حتى الكافر الكفار لا يجوز أن نظلمهم، مش كافر لا يجوز أن نظلمهم، لأنه قوله جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا وردت في المقام الأول في الكفار. لذلك قال ابن تيمية إنزالها في أهل البدع من أمة محمد أولى عليه الصلاة والسلام. فبالتالي المنهج الصحيح في التعامل مع إقرارنا بأن هذه البدع حجب، لكن كيف نتعامل مع من مع البدع؟ تجيب الكتب بتاعته وتقول قالوا كده كلام شين، ترده كويس هذا جيد وده دين كويس، كذلك نفصل الآيات ولتستبين شنو سبيل المجرمين، لكن ليس للتشفي ولا للضحك كويس. في ناس يجوا يحضروا المحاضرة في الرد على أهل البدع عشان شنو؟ أه؟ يضحك ضحك يقول لك والله بشتن بشتنة وشات شوت وضفر ضفر. لا تاني في عبارة أنا بس ما لاقيها. أه؟ درشون أيها الحي بشكل يقول لك يعني درشون يا أخي نحن نريدهم أن يهتدوا في المقام الأول، نريدهم أن يهتدوا في المقام الأول وأن نبين لهم خطأ ما هم شنو عليه وضلال ما هم فيه. هل يكون هذا بهذه الطريقة؟ بس لو دي جزء من طريقة السلف، ليست هي كل طريقة السلف. يعني قد بعض السلف يغلط على شنو؟ على مبتدع بعينه. ليس معناه أن منهج السلف هو هذا المنهج فقط، ده جزء وده شنو ومنهج آخر شنو التأليف وكذا في التعامل مع أهل البدع كما ورد عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. طيب فبالتالي الحجاب الخامس، قال حجاب أهل الكبائر الباطنة. شوف ابن القيم ذا زول خطير وزول نجير. أهم حاجة تفهم الدين، أهم حاجة كويس تعرف المهم وشنو والأهم. لو قمت عملت المهم وخليت الأهم تبقى زول ما فاهم، صح؟ وفي حرام وفي مكروه، والحرام ذاته على درجات، لا بد تعي الدرجات. شوف يقول شنو، يقول حجاب أهل الكبائر الباطنة كحجاب أهل الكبر والعجب والرياء والحسد والخيلاء أشد من حجاب أهل الكبائر الظاهرة من الزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين. عشان كده الحجاب الخامس، الحجاب الأول التعطيل، الثاني الشرك، الثالث والرابع البدعة القولية وشنو والعملية. الحجاب الخامس طوالي بعد البدعة شنو الكبائر الباطنة، حتى من بعد الكبائر شنو الظاهرة. أزود فاهم قال شنو، اسمع كلامه ده، والله أنا كلامه ده عجبني شديد. قال السادس حجاب أهل الكبائر الظاهرة، ما الخامس الكبائر شنو الباطنة. في زول ما بيعمل زنا، عرفته، وبصلي في مواعيده وما بيشرب خمرة ولا بيسجر، لكن عاجب روحه ومتكبر وشايف نفسه فوق وعنده خيلاء، ده البزن أحسن منه. رأيك شنو في الكلام ده؟ واحد ده ما دين أمريكا كان ذا كيف، واحد تلقى حافظ قرآن وممكن يكون مستقيم وما بيعمل الكبائر الظاهرة، لا يسرق لا يشرب خمرة كويس، لكن عنده رياء أخير ديك، واحد عنده حسد كويس، واحد عنده عجب بنفسه. طيب قال شنو؟ قال وحجابه أهل الكبائر الظاهرة أرق من حجاب إخوانهم من أهل الكبائر الباطنة مع كثرة عبادتهم وزهدهم واجتهادهم. فحجاب أهل الكبائر الباطنة أبعد من التوبة، وأهل الكبائر الظاهرة أقرب إلى شنو؟ إلى التوبة. أهل الكبائر الباطنة صارت كبائرهم مقامات في نفوسهم لا يتحاشون إظهارها ولو في قوالب العبادة والمعرفة. عشان كده قال عنده عبارة، أهل الكبائر الظاهرة أدنى إلى السلامة منهم وقلوبهم خير من قلوب أهل الكبائر الباطنة. وجاب مثال هنا والله العظيم مثال من السنة في الصميم، حقرأ لكم بعد شوية. طيب الحجاب السابع حجاب أهل الصغائر، ده برضو حجاب، حجاب أهل شنو؟ في زول ما بيعمل كبائر ولا بدع قولية ولا بدع كده، لكن عنده صغائر ما قادر يخليها. الصغائر مثل شنو؟ مثل الذنوب الطارئة والعابرة التي ليست من الكبائر، كالنظر إلى النساء. وإن كان في كلام مهم جدا كان تركزوا معي، إذا نايم أصحى. قال ابن القيم إطلاق البصر في النساء صغائر، استدامة ذلك كبائر. يعني في زول مرة بيشوف بشباك العربية، بل من الحافلة بيجي خاشي بقالة بيلقى الأخبار شغالة والمسلسل شغال بيأخذ نظرة نظرتين, وفي زول بيقندي في الفضائية من الساعة 10 لحد الساعة 3 صباحا, دي صغاير دي رفت خاف الله زول إنت دي صغاير دي, ويعايل بالليل والنهار وأي بيت إلى ليه يعايل لها ده صغاير ده أشي ده صغاير ها أيوة. يعني ابن القيم يقول النظر إلى الحرام صغائر استدامته شنو كبائر. إخوانا الصمام معقول والله فينا زي ما قال ابن الجوزي كويس قال رحمه الله بعض الناس مريض لو أنه نظر إلى نساء الدنيا جميعا تفجابون نسوان كلهن الأوروبيات والخليجيات والشوام والإفريقيات وجابوا له الأمريكيات العالم ده كله نسوان وقفوا قدام عيلهم ورأى امرأة منقبة تطلع أن ينظر إليها كأن عندها شيء ليس عند بقية النساء. يا أخي ما مر زيه يعني حتلقى حاجة جديدة كده وريني. يقول لك إلا بس أشوفه. قال لك في زول من البشر مريض بالنساء يعني مرضه شهوة النساء لو شاف نسوان الدنيا دلتت وعايل لهم واستمتع بالنظر إليهم على اختلاف ألوان وأطوال وجنسيات لو فضلت مرة واحدة بس محجبة ومنقبة ما شافها يقول إلا يشوفها. يقول لها هذول أنت المليارات ما شفتها. يقول لا أمكن, أمكن تكون أجمل من ذيك. يعني شوف النوع ده ها كويس ده حتى لو قددوا له عيونه ما يبقى كويس إلا يقددوا له قلبه ده الشيء ده جوا القلب. ما ربنا قال فلا تخضعنا بالقول فيسمع الذي في قلبه مرض ده مرض الغي والشهوة. يعني ده يدل على أنه لا يكتفي. طيب فقلنا شنو الحجاب السابع حجاب أهل الصغائر حجاب أهل الصغائر يفعل الأمور الصغيرة وهذا حجاب لأنه في النهاية قال معظم النار من مستصغر الشرر. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة يجمعون الحطب حطب إلى حطب فأوقدوا عليها نارا فضرب لذلك مثلا بصغائر الذنوب قال حتى اجتمعنا على المرء حتى يهلكنه فإياك أن تستصغر الصغائر. ولذلك قال سلفنا لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. يعني الكبائر تزول بالتوبة والصغائر تصير كبائرا بشنو بالإصرار عليها. الحجاب الثامن حجاب أهل الفضلات والتوسع في المباحات. الزول ده صغير ما بيعمل لكن بينوم كثير الصلب أدية لكن برضو بنوم ده برضو حجاب لأنه ينبغي أن يقلل نومه وأن يزيد في عبادة شنو في عبادة ربه سبحانه وتعالى. الحجاب التاسع حجاب أهل الغفلة عن استحضار ما خلقوا له وما أراده الله منهم وحجاب الغفلة في ترك دوام ذكره وشكره وعبوديته. يا سلام عابد ومصلي ويقوم الليل لكن ما بكون مستحضر المعاني العميقة ولا الحقائق العظيمة من عبادته ولا يصلي بحضور كامل ولا اعتبر ابن القيم هذا نوع من أنواع شنو من أنواع الحجاب بينك وبين ربك. لماذا هو حجاب؟ لأنه ضرب من ضروب التقصير لأنه في النهاية شنو ضرب من شنو من ضروب التقصير. قال الحجاب العاشر حجاب المجتهدين السالكين المشمرين في السير عن المقصود. بمعنى شنو مجتهدين وبيصلوا وكذا لكن استحضارهم وإخلاصهم واستشعارهم بمعاني العبودية التي هم يسلكونها قليلا وهذا تكلمنا عنه كثير. قلت لكم زول ماشي كسلة كويس ماشي كسلة مشى الميناء البري ركب الأبيض والبص ده طلع بجبل أولياء ده ما مشى بشارع مدني ده بيصل كسلة ها بيصل كسلة كيف أصبح ده يمرق في الديوان والشوال وربك وبعدها بيخش في كوستي ومن هنا لتندلتي ومروابة والرهد يمرق في الأبيض ما بيصل كسلة كان كسل رقبته. ما تصل كسلة بطريقه له بيض انت هذول الكلام ده بيجي ده دي الناس البدع. زول ركب كسلة البصبص كسلة وقطع ركب، لكن مما ركب الزول ده نايم يا من صحوا قال لنا احنا وصلنا كسلة. وصل ولا ما وصل؟ لكن وصل ماله استمتع بالطريق ما استمتع بأي حاجة برضو وصل. دي المشمرين متهدين وراكبين الطريق صح لكن ما مستحضرين. زور ركب كسلة بس كسلة ومستحضر المعاني هو راكب شنو ووصل وين، والآن نحن في المحل في الفاو ومشينا كده وصلنا القدنبلية وبعد شوية حنخش في القضارف وحيمشي بعد ذاك الشوك وحيصل كبري ستة في القربة وحيمشي بعد ذاك كبري البطانة وبعد ذاك حيمشي محلة الرشايد اسمها شنو هي انا نسيتها مستورة احسنت من مستورة حيخش حيلقى جبال التاكة وجبال كسلة قدام عينه يقول دي كسلة. الاثنين وصلوا واحد نايم والثاني صاحي. وفي زول ماشي كسلة ركب الابيض بلا انك انا اشوف زوته صح انا ما صح. في زول ماشي في خط الجيل ده ركب ونام وصلوا بعض المحطة تحته فات بغادي يا دول لما انصحوا قال الحفلة في آخر محطة قال يا دول نحن وين كلموا بالبلد يا ناس قال لهم السقاي وين قال يا دول هوي تنزل من السقاي ده تعب تعب شديد رجع ثاني شنو رجع ثاني السقاي ليه لأنه كان نايم. انت في طريقك الى الله اياك ان تكون غافلا سر في الطريق الصحيح، واهم شيء ان تسير في على الطريق الصحيح وانت شنو مستحضر معاني السير. طيب قام قال شنو قال والله يا اخي زود فاهم منشأ الحجب العشرة اربعة يعني بتجيب الحجب دي شنو اربع حاجات أربعة عناصر عنصر النفس وعنصر الشيطان وعنصر الدنيا وعنصر الهوى. قال لو أنك أزلت الحجب العشرة وبقيت أصولها وعناصرها الأربعة ما استفدت شيء، لأن العشرة مولدة من شنو من الأربعة. أول حاجة تحارب نفسك وتحارب الشيطان تسد الطرق بتاعته وتحارب هواك وما تتعلق بالدنيا. شوف أي ذل بتعلق بالدنيا يا بتجو غفلة يا بيكون من أهل الكبائر الباطنة يا من أهل الكبائر الظاهرة وهكذا. عشان كده سلفنا يقولون أهل الكبائر أسمع كلام كويس ده كلام خطير كلام خطير أهل الكبائر الباطنة نوعان أو أهل الكبائر الباطنة في نوعين من الناس في العلماء والعباد. يعني ما في زول بيتكبر هما عنده صلاة ولا عنده أي حاجة، في زول بيتكبر بدون حاجة. دائما بتلقى زول مثلا عنده علم كثير ده قابل لأن يكون من أهل الكبائر الباطنة. كبلعم ابن باعوراء واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ إلى الأرض. أو في الزهاد عنده عبادة أو زهد أو علم بيخليه يتكبر على الآخرين ويحتقر الآخرين ده وقع في أهل الكبائر شنو الباطنة. والذين احتقرهم لقلة علمهم أو لضعف عبادتهم أو لقلة زهدهم ربما عند الله أفضل منهم. أو أهل الدنيا زول عنده حاجة عربيته شنو سمحة ده ممكن يجوه كبر، لكن زول ماشي بكرعه بيتكبر ده كان يتكبر حبه يدقه كان يتكبر ذاته حبه يقول هذا هو المتكبر لا شنو ما بيتكبر، لكن لو عربيته سمحة بتجيو في أثناء ما راكب العربية بتجيو شنو نشوة كويس. عشان كده نهينا عن جر الثياب وعن لبس الحرير وعن الجلوس على افتراش جلود النمور والسبع. يعني لا تغني في وطأ ما تفرش لك جلد نمر. انت كان قعدت في جلد النمر ده بتشوف نفسك في السماء فوق صح جنب في فروة. وكمان ما تلبس. النهي عن افتراش جلود النمور والسباع دليل على شنو؟ على لبسها. كده زول لابس تمر كوب بتاع نمر والله يشوفه ماشي في الواطدي يقول يا أنا بس يا دنيا ما فيك شنو والله مشيته ذاته تختلف. قل لي غير المركوب ده والبس مركوب بتاع عطلة ولا بتاع الفاشل بتاع الجنينة ده تلقى ماشي عادي في الواطة زي الناس. يوم يلبس مركوب النمل هو بكم؟ ها 300 يا زول الشيء ده ب 300 ده الشيء ده نمل ولا مركوب؟ نمل بجد ده ولا ده مركوبه؟ مركوب معمول من جلد النمر ولا ده النمر ذاته؟ يعني راكب نمره يا اخي. ده شفت كيف المتنبي لما وصف الاسد قال ورد اذا ورد البحيره شاربا ورد الفرات زئيره والنيل متخضب بدم الفوارس لابس في غيله من لبدتيه غيلا ما قبلت عيناه إلا ظنتا تحت الدجى نار الفريق حلولا في وحدة الرهبان إلا أنه لا يعرف التحريم والتحليل. ده الأسد قال ويرد عفرته إلى يافوخه حتى تصيد لرأسه إفليلا يطأ الثرى مترفقا من تيهه فكأنه آس يجس عليلا. الأسد ده قال لك لما نجي ماسي متمهل يخد كراعه بالراحة بالراحة أشيل أملاوس ولا حامي ذول ولا حاميه حيوان بس شايف روحه دي والله الأسد ده أسد ياخذ ذول يشكره بني آدم يقول له أسد ويفرح يقول لك أسد يا ذول أجي ذول يشكره يقول لك ده شنو أسد بالله يتكيف كيف كويس والله حكمة. أنت عارف اللي بيرفع ربنا ولا بيخط ربنا؟ الأسد ده البقاعة للحيوانات الدميزة ربنا شفت كيف؟ فقصيدة شنو؟ قصيدة يعني طويلة وفي النهاية دار يسكر الكتل أمعفرا ليس الهذبر بصوته لمن ادخرت الصارمة المسلولة. بعد قال جاه واحد بالصوت أدى صوت واحد كتل وقال كويس. وفي ناس والله بيقابلوا الأسد وفي ناس والله في جنينة الحيوانات لا يمشي عليه مش في القفص يقول له ذاك الأسد يقول لك لا وديني الغزال الأسد قابلينه ما بيقدر يشوفه ذاته والله أكلمك عنده خوف شديد. فبالتالي يعني يقول أساس عنصر الحجب أربعة النفس والشيطان والدنيا والهوى وتفسد هذه أربعة تفسد القول وتفسد العمل وتفسد القصد وتفسد الطريق وده كلام صحيح. طيب قلنا بأن الحجب العشرة أسبابها وجود أربعة عناصر النفس والشيطان والدنيا والهوى وهذه تفسد شنو؟ أربعة تفسد شنو؟ القول وتفسد العمل وتفسد القصد وتفسد الطريق. طيب يقول ابن القيم كلام رفيع بين قول العبد وعمله اسمع كلام كويس اخواننا النطق فهمته بيكون فهمته من زيت المكاشفه بين قول العبد وعمله. هل انت عندك اقوال كويسه في الدين ذكر وكل بتقول عندك اقوال كويسه عبادات قوليه عندك ولا ما عندك؟ بتقرا قران بتذكر بلسانك بين قولك ولو كنت من الوعاظ او الدعاة بتقول ده صح وده غلط وكده بين قولك وبين فعلك عندك أعمال صالحة بتصلي بتصوم بتصدق بين قولك وبين فعلك وبين قلبك مسافة. قال مسافة يسافر فيها العبد ليرى العجائب. كم يا أخوان أنتم فاهمينه؟ قولك وشنو وعملك في جهة وقلبك أنت القول منك والعمل منك وقلبك جواك بينات مسافة السفر تقصر لها الصلاة. كيف الكلام ده؟ قال ليرى العجائب. كيف الكلام ده معناه شنو؟ معناها هل ما تقوله وتعمله نابع من قلبك وذا صلة بقلبك؟ ده السؤال عشان تعرف انه فعلا بيكون احيانا في مسافة. يعني انت ممكن تعمل عمل وليس على قلبك اخلاصه وتحقيقه، تفعله من قبيل العادة، من قبيل المجاملة وكده. يعني واحد تلقاه يجوه ناس من اهله يقوم يديهم، بعد ما يطلع يقول للناس هذه الحالة كل يوم نحن كده، والله العظيم يقولون دي الحالة، بس نحن كل يوم من اصبحنا بس نازل متلحين لنا كرهونا ذات. يقول لك يا زول اداه كم 200 200 كلفك راحت منك وحسنة واحدة ما عندك، اخير كان تخلى عندك في درجك ده تقول لهم هوي انا باكله بس في بطني دي، لانه حتى بقنا عليك 2 200 اللي في ماله راحت واجر ما لقيت. فبين قولك وعملك وبين قلبك الذي في دواخلك مسافات تقصر لها الصلاة، مش الأمر بعيد مناسبة. لذلك قال ابن القيم ربما سافر العبد بين عمله وقوله إلى قلبه سفرا يرى فيه العجائب. رأيش طيب هنا يقول ابن القيم كلاما لطيفا، يا سلام يا أخي، قال أهم شيء. شوفوا يا أخواننا انت ذاك، نحن ما اتفقنا اعظم حجاب بين العبد وبين ربه شنو؟ اعظم حجاب بينك وبين الله شنو؟ النفس، نفسك يا اخي. النفس دي ما بتقنع، بس كده قال شنو؟ واعوذ بالله من علم لا ينفع ومن نفس شنو؟ لا تشبع، ومن نفس لا تشبع. قال ليه الماوردي؟ قال حاجتين. قال خلق الانسان من وين؟ خلق ادم شنو؟ من التراب، صح؟ صح. خلق آدم من شنو؟ فكل بني آدم من الرجال فكرهم لا يتعدى التراب، فهمهم كله في شنو؟ في الواطد، ما بيتعدى الواطد، أكل وشنو؟ وشراب وبنى وقروش، كله ما متعدى شنو؟ الواطد. وخلقت حواء من آدم، وفكر النساء لا يتعدى الرجال، المرأة فهم كل شنو بس تعرف لها الراجل. خلاصة فهم المرأة إن شنو تلقى الراجل. النسوان لما نجنب مع بعض ما بيتكلم إلا في شنو؟ إلا في الرجال. يا واحدة سكر راجلة والثانية تنبذ راجل، بس الرجال سووا شنو؟ الرجال عملوا شنو؟ كلامهم كله في الرجال. والرجال لما نجنبوا اشتريت وين؟ بنيت في كافوري القطعة السكنية، الإسكان الشعبي الكده، الزواج ده ما بيجي برضو كويس؟ أها. وعملت كيف؟ والقروش وربحت والبورصات والبنوك والمرابحات، شغلهم كله ما بتعدى شنو؟ ما بتعدى التراب ده، شفت كيف؟ فطيب ابن القيم قال شنو؟ قال محاربة النفس، لا تحارب نفسك يا إخواننا. يا اخوانا اتفقنا لما اتفقنا الحجاب الذي بينك وبين الله شنو؟ النفس. قال طريق قصير، محاربة النفس بقوة الإخلاص. انتهى الكلام. نفسك دي عشان تحارب وتقهر تجعلها تخلص لله في كل عمل، بس الإخلاص بنجم النفس نجاة، لأنه ليس لها فيه نصيب. الزول بيحب يشكره، بيحب يرفعه، بيحب يمدحه كويس وهكذا. طيب قال شنو؟ قال اخطر شيء على السالك وثبة النفس. شنو وثبة؟ شنو النفس دي بتنط دي خطرة. قام جاب الكلام اللي قلت لك جبين مقارنة بين اهل الكبائر الباطنة وبين شنو؟ بين اهل الكبائر الظاهرة. قال شنو؟ قال وأصحاب الكبائر الظاهرة أقرب قلوبا إلى الله من أصحاب الكبائر الباطنة. ليه؟ شوف المثال ده. قال انظر إلى السجاد، السجاد يعني شنو؟ كثير السجود، العباد الزاهد الذي بين عينيه أثر السجود، ذو الخويصرة التيمي، كيف أورثه طغيان عمله أن أنكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. شوف زود دواثق كيف من إنه مستقيم. والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. الكلام ده لمنه؟ أه؟ مجرم ولا مجرم الزول ده؟ مجرم ولا مجرم؟ مجرم. لكن الزول ده لما يصلي نافلة يتنفل بس بعد الظهر يصلي ركعتين، الركعة الأولى بسورة البقرة كلها والثانية بآل عمران كلها، عبادة ثقيلة. الزول ده قال لك لما نجي يصلي كأنه خشبة، عبادة جد، والدموع دي تف تف تجنالك وتجري. وبعد ده يجي يقول للرسول عليه الصلاة والسلام شايف نفسه ذاته أحسن منه ذاته، ممكن يكون مجرم. قال والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله وبحليفته. هل كم شوفوا زوجه النفس ده؟ الخوارج نفس موجود الآن عندنا، كثير من الشباب يتطاول على العلماء، على أهل الفضل، على أهل الدعوة. قلت والله شباب لم يحسنوا بدايات التوحيد ولا أصول الاعتقاد الذي يقوم عليه المنهج، ولم يعرفوا من العبادات شيء ولا من فقه الطهارة شيء. إذا بدأ العلم بدأ بأبواب الردود بين العلماء، يجي يقول لك العالم الفلاني ما نافع، والعالم الفلاني لا يؤخذ منه، والعالم الفلاني منتهي وكذا. منتهي انت، والله انتهيت انت، لانك بدات بالخطا. وحكمه الله في مجال الدعوه معظم بينتكسوا ويمشوا يبوا ناس حفلات ثاني من جديد ورجيس وهجيج ويحنن يديه ويحنن كرعيه كويس ويمشي، ما بيستقيم زي ده اصلا ولا بيمشي بالطريق. حكمه الله، لا والله لا جنوا يتملوا. شفت كيف؟ والواحد فيه نفس من نفس الخوارج. اللي هو النفس الخوارج شنو؟ التسرع في إصدار الأحكام على الآخرين. ما تصدر لك حكم على زوج أنت بس تعرف الشيء بينه وبين ربه، وبعدين أنت ما في مقام لتصدر الأحكام، أنت نفسك مفتقر إلى الله عز وجل. ما تصدر حكم على زوج، ما تستعجل. والله وجدنا كبار العلماء والأئمة قديما وحديثا من السلف المنتمين لمنهج السلف قديما وحديثا يتجنب أحدهم أن يصدر حكما على أحد إلا إذا اضطر اضطرارا وجده من أهل البدع الذين تفشت بدعهم، فلا يفعل ذلك إلا من باب التحذير. لكن في ناس همه كده بس، يعني ترقى الشباب بس شفته أول ما يستقيم يقول لك أها ده كيف ده ما عالم. وده يا أخ واحد قال شاب، الشاب ده ما عنده علم، لا حفظ القرآن جزء عم ما حفظه، سألناه حافظ جزء عمه قال ما حافظ. قال السودان ده من حلفة لنملي ما فوقه عالم واحد قال. قال ما فيه عالم. طيب السودان من حلفة لنملي قال ما فيه عالم واحد. طيب انت شنو حافظ شنو؟ قال ما حافظ انا يا دوب ده رحفظ. حافظ جزء عمه قال ما حافظ جزء عمه. حافظ دعاء الاستفتاح قال ما حافظ دعاء الاستفتاح في الصلاة. فكرة صيغة، في صيغة صغيرة، قال لا صغيرة ولا كبيرة. وطيب انت عرفته كيف مع علماء؟ قال بس الناس دي ما في زول علماء اصلا، علماء في السودان ده كت ما في. قال بدأ يقولوا على شنو؟ شنو؟ ما نصح. طب ازول ده ما نصح، شفت كيف؟ ولذلك يعني سفيان الثوري رحمه الله كان يقول اذا رأيت الشاب يتكلم في شيوخه فآيس من خير فيه. ده ما بيمشي قدام اصلا، ما بيمشي قدام. يا اخي الامام ابو حنيفه النعمان ابو يوسف ده تلميذ ابو حنيفه الاوحد، يقول لك قال ابو حنيفه والصاحباني محمد بن الحسن الشيباني وابو يوسف اللي اسمه يعقوب ابن اسحاق ابو يوسف كويس، والثالث زفر. لكن أبو حنيفة وصاحبه جلس مكث أبو يوسف في حلقة أبي حنيفة 17 سنة. كم سنة؟ 17 سنة. قام قال أنا أعمل حلقة براي. أنا لا تبقي الشيخ. قال أنا بقي شنو؟ أه؟ بقي الشيخ. مع أنه أبو يوسف من حرصه على حلقة أبي حنيفة النعمان ورد، ده في كتب السير، ورد أنه كان خارجا لدرس أبي حنيفة، شايل كراساته وكتبه وماشي الدرس في المواعيد. ولده مات، عنده شافع مات، نادى الجيران قالوا اسمعوا الولد مات، بتعرفوا تغسله؟ قالوا بنعرف. بتكفنوا؟ اي. بتصلوا تدفنوا؟ اي. قال لهم الولد جوا، قوم بالواجب، انا الدرس بيفوتني، والله ما افوت درس ابو حنيفه عشان ولدي مات. أه. ها؟ بعد 17 سنه ملازمه قال ينفصل. ابو حنيفه ما رضى منه لانه لم يره قد نضج بعد. قام رسل له زول بفتوى. ابو حنيفه نادى زول اداه فتوى، قال لي امشي اسال ابو يوسف من الفتوى دي، امشي جنب كانك طالب من الطلاب واساله من الفتوى. والفتوى في ثياب. قال لي واحد اغتصب ثوب، قلع من زول شنو؟ جلابيه بالرجاله، وصبغ الثوب، دخله في شنو؟ صبغه، وعمل لهم سمع، وبقى الثوب سمع، ولبس الثوب وصلى به، اتجوز صلاته؟ دي شنو؟ أه؟ الفتوى. الزول مش قاعد، الشيخ انتهى، قال لي يا شيخ عندي سؤال. قال لي فضل. قال لي الزول اغتصب الثوب وعمل كده كده كده كده كده وقام صلى به، الصلاة دي جائزة؟ ابو يوسف قال له الصلاة جائزة. قام رجع لابو حنيفة، قال لي قال لك الصلاة جائزة؟ قل لي قال لك خطأ. مش الدرس اللي بعده قال لي يا مولانا الدرس الفات انا سألتك، انت قلت يجوز، انا سألت ابو حنيفة قال ما بجوز، قال اجابته خطأ انه يجوز. قال لك كلام ابو حنيفة صح، اذا لا يجوز. رجع لابو حنيفة قل لك قال لك لا يجوز برضو خطأ. ما هو قال له الصحيحتين يا يجوز ما يجوز، في الاول قال يجوز، قال له غلط، قال له ما بجوز برضو، قال له غلط. وقام وراه تفصيل. اصل ابو حنيفة داري اوريه انه لم يصل الى العلم بعد، وانه زول مهما تعلم يحتاج الى ان يتعلم، ما تقول انا بقيت عالم، برضو تحتاج تتعلم. فقام رجع له قال له اها الشيخ قال شنو؟ قال لي قال لك يجوز غلط ولا يجوز غلط. قال لي يا زول الشيخ شو؟ قال لي قال لك تعال لي هناك. مش يا ابو حنيفه، فوراه انه لا بد من التفريق قبل صبغ الثوب وبعد صبغه. المهم اداه تفصيل فقهي طويل والرجوع الى صاحب الثوب. ابو يوسف طوالي مشى قال للطلاب هوي انا احنا نرجع الحلقه ثانيه. في النهاية رجع أبو يوسف بطلابه إلى حلقة شيخه، لم ينفرد بحلقة علم إلا بعد أن توفي الإمام أبو حنيفة النعمان رحمهم الله جميعا. شفت كيف؟ فبالتالي المسألة قد تكون فيها تفصيل وفيها تفريع وكذا. فقام قال شنو؟ قال رحمه الله، قال السجاد العباد الزاهد الذي أثر السجود والعبادة بين عينيه. ذو الخويصرة ده أول حاجة قال لك عيونه كأمثال ركب المعز من البكاء من خشية الله، وبعد يمشي الناس قال أورث هذا له إنكارا وتطاولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورث أصحابه احتقار المسلمين حتى سلوا على المسلمين سيوفهم واستباحوا دماءهم. قال انظر الى الشرير السكير. الى شنو؟ أه؟ واحد صحابي بيشرب خمرة طوالي اسمه عياض ابن حمار، اسمه منو؟ عياض ابن شنو؟ ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه، يشرب ويدقه، وتاني يمشي ويجي يحضر الدروس ويمشي، وتاني يجيبه سكران وتاني يدقه. في بعض السنن جلد في الخمر 40 مرة، في الخمر دقوه كم مرة؟ 40. الرسول قال شنو؟ الصحابة لعنه، قال إنه يحب الله ورسوله. شوف المقارنة دي، زول بتاع عبادة لكن من أهل الكبائر شنو؟ أشنو؟ الباطنة، وزول من أهل الكبائر الظاهرة، الخمر دي كعبة أم الخبائث، لكن في قلبه من حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى درجة أنه كان الرسول يرسل إليه يفقده، يقول له يا أخواننا أين عياض؟ يؤتى به فيجلس ويقول من المزاح ما يجعل النبي يضحك، يهزر ويجيب نكات يخلي الرسول يضحك، يضحك يا رسول الله. ذو الخويصر التيمي العباس السجاد الزاهد تكلم كلاما أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال: ويحك من يعدل إن لم أعدل أنا، ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يأتيني الخبر صباح مساء وصاحب الكبائر الظاهرة. أدخل السرور على رسول الله. طيب نجيب في الجزئية الأخيرة دي، ابن القيم عنده قاعدة، أسمع القاعدة دي والله لكن كلام جميل جدا. قال: طغيان المعاصي أسلم عاقبة من طغيان الطاعات. شنو؟ طغيان المعاصي أسلم عاقبة من طغيان الطاعات. في طاعة بتولي الطغيان، زول يكون معجب بعمله، يشوف الناس في الحفلات والماجنين والضايعين والسكيرين والعربيدين يقول لك دل ولا نازاته الزود سلام الله ما يدلهم، وكان سلمت عليه يوسخ إيدك دين أبعد منهم يحتقرون. الطاعة ولدت فيه طغيانا، هذا على شفا هلكة. أسلم من طغيان شنو؟ طغيان المعاصي أسلم. ليه؟ لأن صاحب المعاصي يفعلها وهو ندمان ويعملها وهو قلق، وفي نهاية الأمر يتمنى التوبة ويريد الرجوع إلى ربه سبحانه وتعالى. قال روى الإمام أحمد في المسند في كتاب الزهد أن الله أوحى إلى موسى عليه السلام قال: يا موسى أنذر الصديقين. أنذر شنو؟ الصديقين، فإني لا أضع عدلي على أحد إلا عذبته من غير أن أظلمه، وبشر الخطائين فإنه لا يتعاظمني ذنب أن أغفره. قال لي أي زول من المستقيمين حذره، قل له اعمل حسابك، أنا كان حاسبتك بضيعك بدون ظلم. شفت أي زول عنده الدنيا طاعات، ملء الأرض طاعات. شفت يا أخي في بعض الآثار قال لك لو أنك لقيت الله يوم القيامة بعمل 70 نبي ووضع الميزان لحقرت عملك يوم القيامة. نحن عمل 70 نبي شنو؟ والله واحد من على 700,000 من عمل النبي واحد ما عندنا. لو عندك حسنات 70 نبي انت عارف. قال لك إدريس عليه السلام قال لك في عصره كانت الملائكة تغبطه من كثرة ما يرفع له من عمل صالح، حتى قيل أن عمله الصالح كان أعظم من عمل جميع أهل الأرض في عصره. يعني لو لميت الناس الحيين كلهم بيعملوا صالح بيرفع عملهم، وإدريس بيرفع عمله، عمل إدريس يوميا أكثر من عمل الناس كلهم عليه السلام. الأنبياء عندهم عمل تقيل، لكن لو أنت الله حاسبك لو بقيت نبي يدخلك النار، لأنه ما عندك مع الله شيء، كل شيء منه الهداية دي منه. ده تتبجح بشنو؟ قال حذر الصديقين، أنذر الصديقين فإني لا أضع عدلي على أحد إلا عذبته من غير أن أظلمه، وبشر الخطائين، دي عظمة الله بالمناسبة، وبشر الخطائين فإنه لا يتعاظمني ذنب أن شنو؟ أن أغفره. إن شاء الله نحاول في الدرس القادم أن نواصل الحديث عن المكاشفة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.